ضف عند نافذة الحبيب وسلم قف عند نافذة الحبيب وسلمي وبكل لفظ عن غواك فترجمي وبكل لفظ عن هواك ردد محامده التي لا تنمحي أبدا لا تنمحي أبدا ومن أنواره فاستردم وقل له رسول الله جئتك قاصدا فكن لي شفيعا يا أجل الورى قدرا فكن لي شفيعا لك سيدي منا التحية ما لنا صدح ما لنا ما لنا صدح حمامة روضنا بالترنم صلوا عليه صلوا عليه عليه عليه صلوا عليه يا سامعون صلوا عليه يا والهون صلوا عليه يا خديجة هي الكبرى نالت بالمصطفى البشرى فخديجة هي الكبرى نالت بالمصطفى البشرى وسودة سمت خضرا وسودة سمت خضرا وجاها بالعز المكين رضي الله عن أمهات المؤمنين عن عائشة بنت الصديق صاحب القلب الشفي لحفصة شأن عريف فالجأ إليها يا حزين رضي الله عن زوجات هدينا طه الأمين أم المساكين زينب وطبها محبب أم المساكين زينب وطبها محبب لأم سلمة منصب لها على في العالمين استضاء أهل الهداية أجمعين بشرى الجنان من زوجها طه الأمين رضي الله بحر الصفا قد شرفت بالمصطفى صفية بحر الصفا قد شرفت بالمصطفى ميمونة ميمونة هي ميمونة هي الشفاء بإذن مولاها المعين زينب ورقيا والبتول وعلى زينب ورقيا والبتول وأمي كلثوم من بنات الرسول. اللهم صل على المصطفى وبني الأبرار أهل الصفا. اللهم صل على المصطفى وبني الأبرار أهل الصفا وعلى الحسن الصبط العالي المقام وعلى الصبط وعلى الحسن الصبط العالي المقام والصبط الحسيني نعم الإمام.